بسم الله ولمنا راح قدس الان واحد امين المجد لا ولمنا راح قدس الان وكل اوان الى دار الدور كلامي. اذا كان في حد في حته تاني حد يشوف اذا كان هناخد برضو المره اللي فاتت او الجزء اللي فات كان معجزه من معجزات انجيل يوحنا اللي هي خمس خبزات وسمكتين وبعدين السير على المياه وحديث ربنا يسوع المسيح في مجمع قصر نحوم عن جسد ودمه. المرة دي هناخد مجموعة ثانية تكميلية من أعمال ربنا أو التعليم يعني والمعجزات. هناخد شوف تعليم المسيح عن تعدي تقليد الشيوخ وشفاء ابنة الكنعانية وشفاء الأصم الأقعد ومعجزة إشباع الجموع بسبع يعني إشباع الآلاف يعني بسبعة أرغفة وصغار السمك وهنقارنها مع الخمس خبزات. إذا كان في وقت هناخد برضو السير على المياه وخمير الفريسيين وخمير هيرودس شفاء أعمى بيت صيدا على مرحلتين. أنا كلهم دول حاجات صغيرة خالص في الباب ده كان كلها دي حاجات صغيرة فمش يعني ممكن تتاخد على بعضيها وحسب برضو ما تستوى. أول حاجة تعدي تقليد الشيوخ. الشعب كان يعني مقدر قيمة ربنا يسوع وكانوا يشتهوا أن يلمسوا هب صوته، لكن الكتبة والفريسيين اللي هم المفروض أول ناس يتعرفوا عليه كانوا هم أول ناس يقاوموا. الكتبة اللي هم بينسخوا الشريعة، الفريسيين المفروض هم اللي بيعلموها، فبالتالي هم أكبر الناس عارفين الشريعة. واحد بيكتب الحاجة فبيكتب حاجة هو فهمها والتاني بيشرحها يبقى إذن هو أو يفسرها يبقى إذن هو عارفها. وفي نفس الوقت المسيح لقى مقاومة من أصحاب السلطات زي هيرودس. افتكر إن المسيح يعني ملك هيقاومه وانتهت القصة في المقاومة بالصلب. لكن هنا نعرف حاجتين، ان في نوعين من التقليد، في تقاليد بتاعه الشيوخ او بنسميها تقاليد يعني تخريجات تفسيرات كده يعني مش مظبوطه، وفي تقليد مظبوط وهنشوف ده وهنشوف ده. اليهود كان عندهم تخريجات مش مظبوطه او تفسيرات مش مظبوطه. ازاي؟ يعني مثلا اليهودي ضروري عشان يعني يغسل ايديه او كده يتطهر بالمية ضروري يتطهر من اناء حجري، لو مش اناء مش حجري يبقى التطهير مش طقس زي ما شفنا في عرس قانا الجليل. سلام. وبعدين يرفع ايديه وهو عن مسافة معينة وهو بيغسلها، وبعد كده يروح صب بالمية تاني على المعصمين بعد ما غسل ايديه وتروح معدية المية على ايديه او على صوابعه. تمام، يبقى دي طريقة التطهير المضبوطة. لو ما عملش كده يفتكروا او خرجوا هم مخرج ان ممكن روح نجس اسمه شبينة يعني يلبسه او يتأثر بيه او غيره. لدرجة ان في واحد من معلم اليهود ما عملش طريقة التطهير او الغسل الطقسي دي فدفنوه في مدافن الهراطقة. واحد ثاني اتحبس في سجن روماني فمات عطشان عشان ما يشربش من مية الاوثان الغير طاهرة. يبقى ده تخريجات او تقليدات غير سليمة. اما التقليدات السليمة فدي معروفة واتكلم عنها الاتين، اتكلم عنها معلمنا بولس لما جاب أسامي الساحرين اللي قوم موسى كانوا معروفين، وفي رسالة يهوذا ذكروا مخاصمة ميخائيل رئيس الملائكة الإبليس بروح الاتضاع، ودي مش موجودة في الكتاب المقدس. التقليد السليم سلمها أو قالها. وفي تقليدات سلمها معلمنا بولس الرسول، تكلم عنها في كورنثوس 11 تيموثاوس 2:1 تسالونيك 2:3. كل دي تقليدات سليمة. يبقى نفرق بين التخريجات بتاعة اليهود وبين التقليد السليم. الأول بيقول عليه تقليد الشيوخ، والثاني التقليدات السليمة. فعشان كده المسيح كان يعني بيعلق على التقليدات اللي هي مش سليمة، زي غسل الأيدي قبل الأكل وغيره. لما لقوا التلاميذ بيعملوا كده وقالوا للمسيح، فقال لهم يعني ابتدى يرد عليهم. وهم من ضمن برضه الحاجات الغريبة، بالرغم ان هم بيدققوا كده، بيقولوا ان الانسان لو عنده عشور يقدمها لربنا يروح يقدمها للهيكل حتى لو اهله فقراء محتاجين العشور دي. طبعا ده كلام مش مظبوط، كله ده عشان هم يتغنوا. يعني حتى انا لو عندي مبلغ من المال في عشور واهلي محتاجين، ادي جزء منه لربنا وجزء منه لاهلي، لكن ما سيبش اهلي معوزين واروح انا ادي للهيكل. طبعا ده كلام مش مظبوط. عشان كده اتكلم عنهم ربنا يسوع المسيح وقال لهم اشعياء قال عنكم: يقترب الي هذا الشعب بفمه ويكرمني بشفتيه، اما قلبه فمبتعد بعيدا عني وباطلا يعبدونني. كلمات ربنا ابتدى يتكلم ان الحاجات الخارجية لا تنجس الانسان، وابتدى يفهمهم ان الحاجات اللي داخل الانسان تطلع من الانسان هي التي تنجس الانسان. وابتدى يتكلم ان هي افكار القلب، زي الزنا، زي الفسق، زي القتل، زي السرقة، الطمع، المكر، العهارة، العين الشريرة، تجديف، كبرياء، جهل. كل ده اللي بيطلع هو اللي بينجس، مش اللي بيبقى من بره. الاشياء لا تنجس الانسان، انما حسب ما الانسان قلبه من جوه شكله ايه. والاباء قالوا ليها معنى حكاية اكل الطعام بايدي غير مغسولة، يعني كأنه هم مدوا ايديهم التلاميذ للأمم اللي هم بيعتبروهم أنجاس عشان يبشروهم. تمام. الجزء الثاني شفاء المرأة الكنعانية وابن المرأة الكنعانية، الذكر في متى 15 ومرقس 7. نشوف ايه القصة بتاعتها. المرأة دي ما كانش ليها ذبائح لأنها وثنية، ولا أنبياء، ولا شريعة، ولا ناموس، لكن مجرد أنها سمعت عن ابن داود. ما دخلتش معاه في مناقشات ولا غيره، اعلنت بس عن احتياجها. وبعدين العجيب جدا ان هي خرجت خارج الحدود بتاعتها، والمسيح كان خارج حدود اليهودية. تمام. الاثنين ليهم معنى. المسيح خرج خارج حدود اليهودية لان هم، او الحدود فلسطين لان هم رافضينه، دي حاجة. وبعدين ما طولش لالا يقولوا قعد عند الوثنيين كتير. وهي خروجها خارج بلادها صور وصيدة علامة ان هي يعني تركت عبادتها الوثنية ورايحة تلتجئ لربنا يسوع المسيح. ده الكلام او المعاني اللي في الكلام ده. وبعد كده المسيح سكت في الاول. ليه سكت؟ سابها تضيط يعني تقول له يعني ايش في ابنتي او غيره، سابها تتكلم. ليه سابها تتكلم؟ ما قالهاش مثلا ليكن لك مثلا ما تطلبين او غيره. سكت لأسباب كتير. سكت عشان يعلن ان اليهود اللي هو جه يبشرهم ويعمل لهم معجزات رفضوه، والناس اللي زي دي اللي هي ما تعرفش عنه حاجة، سمعت بالخبر اللي هي اللي بيعتبروها وثنية، جت تطلبه. يعني اليهود رفضوه، اما دي جت تطلبه. الحاجة الثانية لما هو المسيح يسكت وهي عمالة تلح عليه، التلاميذ هيترقفوا على حالتها ويخلي المسيح يشفيها، وبالتالي يعلم المسيح التلاميذ ان هم يخدموا الامميين. ويقولوا الاباء ان هو كان صامت خارجيا، لكن زي ما يكون بيسندها داخليا، يعني كده بيقول لها انا معاكي بس مش عن طريق الكلام. تمام. وقال اباء الست دي بالرغم ما حدش علمها يعني ابتدت تعلى في مستوى الطلب، السؤال والطلب والقرع، يعني درجات الطلب 3 سؤال في الاول وبعدين الحاح شويه فيها طلب وبعدين القرع ده ايه الطلب بيه يعني باحتياج شديد. هكذا كانت المراه ابنة او المراه الكنعانيه. وبعدين ابتدى يقول لها انا جيت لخراف اسرائيل الضاله، بالرغم انه قال لنيقوديموس هكذا حب الله العالم، يعني حب العالم كله سواء يهود او غير يهود. طبعا وبالرغم طبعا في نبوات عن خلاص الامم زي ما يقول شعب لم اعرفه يتعبد لي في مزمور 18:43. وبعدين لما قال لها انا جيت عشان اليهود ولا يصح ان هو اخذ خبز البنين وديه للكلاب، ده مش شتيمة لان اليهود كانوا بيقولوا اللفظ ده معتاد عندهم، بيقولوا ان الامم كلاب، تمام. فهي الست بالتضاع قالت له انا مش عايز اخذ نصيب البنين، مش جشعة وطماعة، لا انا عايز ايه، عايز اخذ الفتات اللي هو بيقع من على مائدة البنين. فكانت يعني طلبة الشيء البسيط، ودي بترمز للكنيسة في اتضاعها وطلبها لربنا. وعشان كده قال عنها المزمور 45 يقف سور أغنى الشعوب تتردى وجهه بهدية، يعني الشعوب اللي هي وثنية تقدم ربنا هدية أو تحاول ترضي ربنا نفسه بهدية اللي هي الإيمان بتاعهم. يبقى ده فكرة عن شفاء المرأة الكنعانية، وده بيتقرا على فكرة في الجمعة اللي هي على ما افتكر يعني قبل حد السامرية على طول في الصوم الكبير. شفاء الأصم الأقعد، نشوف المسيح شفاء فين وغيره. المسيح كان في الوقت دوت شرق نهر الأردن في الجنوب شوية عند حتة بيسموها المدن العشر اليونانية، والمدن العشر اليونانية دي في عددها بتشير إلى وصايا ربنا الموسى العشرة. والراجل دوا المسيح شفاه إزاي؟ حط صبعه في ودانه، تمام. وحكاية استخدام أصبع الصباع دايما بالنسبة للمسيح يشير إلى الروح القدس، أما اليد يد الله بتشير إلى المسيح، فدليل أنه هو كان بيشفي بعمل الروح القدس اللي هي فيه. وبعدين لما تفل ولمسه، تفل من فمه ولمسه، تفل يعني دليل أنه هو طلع من بقه زي يعني لعاب يعني، ودي ترمز الحكمة الخارجة من فم الله. وقبل ما يعمل معجزة تنهد، دليل ان هو بيديله عطية سماوية، ويقول الكتاب المقدس ان تكلم الناس بعد ما هو عمل المعجزة انه عمل كل شيء حسنا، مثلما يعني زي ما اتقال في العهد القديم ان ربنا خلق كل شيء وكان حسن، ما عدا الانسان قال عنه حسنا جدا. نشوف بقى معجزة زي الخمس خبزات والسمكتين وفيها وراها السير على المياه، بس غير الخمس خبزات برضو كان يسليها السير على المياه اللي هي معجزة إشباع الجموع، يعني الثانية اللي هي بالسبع خبزات. نشوف الفرق بين دي ودي عشان نفرق ونشوف المعاني. معجزة الخمس خبزات والسمكتين تمت باستخدام خمس خبزات ودية، اللي هو يعني تمت يعني في البلاد اليهودية، يعني ودية يعني كأن دية هي خبز البنين. أما المعجزة الثانية اللي هي بتاعت السبع خبزات دي يعني تمت للأمميين. بعد ما وجدت الخمس خبزات والسمكتين راح المسيح شفى الكنعانية ورجع سريعا لألا يقول ان هو غاب عند الوثنيين. اما معجزة السبع خبزات دي بعديها حذر التلاميذ من خمير الفريسيين. في معجزة الخمس خبزات شفى بعديها الأصم الأقعد. فاحنا برضو دي نفهمها نفهمها برضو ان محتاجين احنا الشفاء الاذن بتاعتنا وكلامنا. وبرضو السبع خبزات شفى بعديها الاعمى بتاع بيت صيدا. تمام. والاعمى بتاع بيت صيدا يعني كانه بيمثل انسان بيشوفش الحاجات الروحية. الخمس خبزات يشيروا يعني زي ما خدنا قبل كده لأسفار موسى الخمسة والسمكتين للعهد القديم والجديد. أما السبع خبزات بيشيروا المواهب الروح القدس السبعة، لأنه وصف الروح روح ربنا في أشعياء 11 روح الرب، روح الحكمة والفهم والمشورة والقوة والمعرفة ومخافة الرب، سبع حاجات. اما صغار السمك اللي استخدمها ربنا مع السبع خبزات دي فرمز الرسل اللي هم راحوا كرزوا لمين؟ للامم. والمعجزه دي اتعملت طبعا سبع خبزات في العشر مدن بتوع الامم. وبرده تشير الى السبعين امه بتوع سفر التكوين اللي بعت لهم المسيح، يعني رسم لهم سبعين رسول عشان يخدموا الأمم. وتشير برضو أسرار الكنيسة السبعة والسبع كنائس بتوع سفر الرؤيا. نشوف الخمس تلاف والسبع تلاف والأربع تلاف. المعجزة بتاعت الخمس خبزات والسمكتين أشبعت خمس تلاف رجل. خمسة اللي هو أطفال موسى الخمسة لما نضربها في عدد ألف ده رمز روحي، يعني حول أطفال موسى الخمسة نفهمها بطريقة روحية. وفضل 12 قطة بيرمزوا للتلاميذ الاثنى عشر او اولاد يعقوب الاثنى عشر. اما السبع خبزات اشبعت 4000 بتشير الى العهد الجديد اللي هو اربع اناجيل اشبع بيهم ربنا الامم الموجودين في ارجاء المسكونة كلها اللي هم شمال وجنوب وشرق وغرب. يعني الالف طبعا رقم روحي لتحويلهم من حب الأرضيات والعبادات الوثنية لمعرفة ربنا. يقول في الخمس خبزات والسمكتين جلسوا على العشب، يعني كانوا بيعتمدوا على الناموس. أما بتاعة السبع خبزات قعدوا على الأرض، والأرض تشير إلى محبة الأرضيات والعبادات الوثنية. المعجزة بتاعة السبع خبزات قعد المسيح، كان الجموع قاعدين مع المسيح ثلاث ايام من غير اكل ولا شرب، اشارة لموت المسيح وايامته. الأفس بتاعة الخمس خبزات كان أفس كبيرة قوي، لها تعبير باليوناني اسمه كوفينوس. اما الثانية السبع خبزات فيسموها سايبيفس، يعني سلة عادية زي العلاقة العادية، يعني صغيرة مش بتاعة السمك العادية، مش حاجة كبيرة. في تشابه بين المعجزتين دول الاختلافات، يعني في تشابه بين المعجزتين. في المعجزتين بعد الخمس خبزات والسمكتين وبعد السبع خبزات المسيح يعني عبر للشاطئ الآخر. تمام. يعني وراح دخل السفينة، يعني بعد المعجزتين المسيح يعني عبر من شاطئ الحياة العادية، دخل السفينة يعني الصليب، اجتاز الصليب والسفينة تشير للكنيسة لغاية ما وصل الشاطئ الثاني الأبدية، يعني وصل بالكنيسة الأبدية. في المعجزة السبع خبزات الفريسيين حولوا ربنا على حكاية الأكل بآيات دانس أو غيره، وطلب آية من السماء. دي دليل ان يعني دايما عدو الخير يحاول يحاربنا حول الاعمال بتاعه ربنا والمعجزات لايه لمناقشات. طبعا زي ما احنا عارفين ان في الناحيتين لم يعدوا الاطفال ولا النساء ولا الشيوخ، ودي معروف سببها لان بيعدوا الرجال الحرب، يبقى بيروح في يعني اللي بيعد انسان روحي رجل حرب روحي يعني الشيوخ اللي هم يعني بمعنى صح الناس اللي هي عندها يعني شيوخة روحية، والنساء بيرمزوا الناس المدللين والأطفال اللي هم لم يمضوا. نشوف هنا السير على المياه مختلف شوية ازاي، يعني تقريبا نفس الفكرة خدناها قبل كده بس نعدي عليها برضو. هنا المسيح ألزمهم بدخول السفينة بالرغم ان ربنا يقدس الحرية، لكن لما يلاقي الانسان ماشي في طريق ربنا مظبوط يديله الطريق ويوجهه توجيه مظبوط. فهنا ألزمهم لان عارف هم ان هم طالبينه وطالبين الطريق الضيق، ودي ترمز لإلزامهم في الطريق الضيق بتاع الصليب يعني. وتلاقي لما دخلوا في الطريق الضيق هاجت هنا عليهم المياه والرياح، لكن يمكن في بتاعة الخمس خبزات ما حصلش كده. يعني ما سمعناش ان فيه كان فيه رياح، لكن كان فيه ان هم كانوا بيقدفوا. بعد كده في الاثنين برضو او في الدية برضو صعد المسيح على الجبل ليصلي، بالرغم ان المسيح ما كانش ليه يعني هو ربنا مش حاجة للصلاة، لكن بتدينا فكرة ان مثلة العمل او الخدمة بالتأمل، وتدينا فكرة ان البرية هي اساس السكون. كل ما انا ابعد عن العالم وضجيجه هحس بالسكون، والانسان يدور على نفسه في السكون وفي البرية يكتشف نفسه وداخله. وبرضو البرية يعني هي مكان حرب الشيطان للانسان عشان يعرف دخله في ايه. بعد كده يقول الكتاب ان المسيح جالهم في الهزيع الرابع. ليه الكلام ده؟ ليه معنى الهزيع الاول؟ ليه رمز اللي هو يرمز سقوط البشرية، الثاني اللي هو طرد ادم من الفردوس، الثالث اللي هو ارسال الناموس، الرابع مجيء المسيح. فالمسيح جه ماشي على المية، مغرقش في المية زي الرصاص اللي يغرق في المية، لان هو بلا خطية وقدوس وبلا شر. ومجيئه للسفينة في وسط الرياح والأمواج ده يرمز أو وضوحه في وقت الضيق، لما الكنيسة اللي ترمز للسفينة بتبقى في وقت دي بيبقى المسيح واضح فيها. طلب بطرس إن عشان يمشي على المية يعني احتياج البشرية لربنا وخلاص ربنا، فابتدى يغرق بطرس لأن هو الناموس ما قدرش ينقذ الإنسان من الخطية، فما احتاج لإيد ربنا، والإيد ترمز يعني ربنا تجسد عشان يشيل الإنسان من خطيته ويرفعه فوق الموج مرة أخرى. ده معنى الكلام يعني. يبقى دي السير على المية في المعجزة دي ومعانيها الروحية اختلفت شوية في حكاية بطرس والكلام ده عن باقي عن المعقامة خبزات السمسين. بعد كده المسيح حذر الكتبة والفريسين من التلاميذ من خمير الفريسين وخمير الهيرودسين. هنشوف ازاي حذرهم. اولا من الرياء، والرياء بمعناه يعني اظهار الانسان لفضائل هي مش موجودة جواه، او المقر، او بمعنى ان الانسان بيكرز مش هدفه ربنا، هدفه اي حاجة تانية، يا اما الذات يا اما الكسب المالي. والمسيح علم التلاميذ يعني لما جم يمشي في السفينة افتكروا انه ما خدوش خبز، وده في حاجة حلوة يعني ان هم كانوا منجذبين للمسيح، وانجذابهم للمسيح شغل تفكيرهم عن الاهتمام بالماديات. بس بالرغم كده كانوا بيفكروا بطريقة غريبة شوية. لما المسيح كلمه عن خمير الفريسين والهيرودسيين افتكر هم بيكلموا معان ان هم ما خدوش عيش معاهم يعني، لكن ربنا يهتم بالروحيات اولا. فالكنيسة الاولى اهتموا بالخدمة الروحية رقم واحد، ولما حصل مشكلة بسبب الخدمة اخوة الرب والخدمة الجسدية عينوا 7 شمامسة لهذه الخدمة. تمام. بعد كده هناخد شفاء الاعمى بالصيدة على مرحلتين. اعمى بالصيدة ايمانه كان قليل، وده بيدل على المدينة بتاعته انها ايمانها كان قليل. وبيت صيدا يعني بمعنى بيت الوادي، او بتمثل الارض اللي هي وادي الدموع. في ناس جرت الاعمى دوه لغايه ما وصلته للمسيح، ودي بيرمزوا للانبياء بتوع العهد القديم اللي هم من خلال الرموز والنبوات وصلوا البشريه لغايه المسيح، ما قدروش يعملوا اكتر من كده. تمام. بعد كده خرج خارج القرية، يعني خرج خارج ذاته والأنانية بتاعته، محبته لذاته، وده المعنى بتاعه، زي ما المسيح أيضا خرج خارج أورشليم حمل عار الصليب. بعد كده المسيح تسل ووضع إيده على عينيه، فقلنا التسل من الفم المسيح ترمز للحكمة، أما وضع الإيد يعني أنه اداله إمكانيات جديدة لعينيه. لكن للأسف ليه اتشاف على مرحلتين؟ قلنا إيمانه كان ضعيف، وليه قال شايف الناس كأشجار؟ ده نوع من صغر النفس، شايف الناس عاليين قوي كأشجار كبيرة لها ثمر، أما هو حاجة قليلة. فده بتدينا فكرة أنه هو كان عنده صغر نفس، أنه هو ما عندهش ثمر، والناس كل الناس بالنسبة له عالية. فعشان كده المسيح حط إيده مرة أخرى عشان يرى جليا، عشان يقدر يعني يبقى إيمانه مظبوط، يعني عشان بعد ما تجرى المعجزة ويرجع وابتدى يشوف، يحاول يبحث داخل نفسه مين المسيح، وهيلاقي ان المسيح يعني أثر داخله، وابتدى ملكوت ربنا يبقى ايه جواه. وقالوا الأباء يعني زي الإنسان ما يروح يدور ايه، او يبقى ربنا موجود جواه، او شمسه اللي هي شمس البر موجودة داخله، ويعني مش الكل يقدر يراها، او صعب ان يراها كثيرين. يبقى دي مجموعة تانية من اعمال المسيح ومعجزاته، طبعا صغيرة خالص. تمام. اللي هي عرفنا تقاليد الشيوخ والتقاليد المضبوطة، شفاء ابنك كنعانية، ويعني رمز لكرازة وسط الأمم، الأصم الأقعد. تمام. والمعجزة اللي هي بسبع أرغفة، ازاي تمت في بلاد وثنية، وتختلف ازاي الخمس خبزات والسمكتين، ويليها السير على المية، مع اختلاف حكاية بطرس وغيره. برضو تحذير المسيح من خمير الفريسين والهيروديين، وشفاء الأعمى بتاع بيت صيدا على مرحلتين. وربنا المجد لله.